في الحياة الدنيا تصدعت وانفرجت في يوم القيامة فكانت أبوابا، كما قال جل وعلا في سورة الفرقان: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فمعنى انشقت أي تصدعت وتقطعت، فكانت أبوابا، وأيضا قيل انفرجت وانفتحت كقوله جل وعلا: وإذا السماء فرجت، وكقوله تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. إذن فانشقاقها هذا يكون في يوم القيامة. قال الله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. أذنت يعني سمعت وأطاعت، فالإذن هنا بمعنى الاستماع، كقول الله جل وعلا: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. أذن أي سماع لما يقال له، ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. فمعنى أذن أي سماع لما يقال له. فأذنت أي سمعت وأطاعت. وقال بعض المفسرين معنى الآية: وأذنت لربها وحقت، أي استمعت وأطاعت أمر ربها أن تنشق، فانشقت بينما هي كانت كما وصفها في قوله جل وعلا: سبعا شدادا، يعني في الحياة الدنيا كانت سبعا شدادا يعني مشدودة، وكقوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. فهذه السماء القوية العظيمة تنشق يوم القيامة، تنشق أي تتشقق وتتفرج بإذن الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وأذنت لربها وحقت. حقت أي حقق الله عليها الاستماع، أو حق لها أن تأذن أي تسمع وتطيع، لأن الذي أمرها هو الذي خلقها وهو الملك سبحانه وتعالى، فتسمع وتطيع كما أنها سمعت وأطاعت في ابتداء خلقها. في ابتداء خلقها قال جل وعلا: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. في انتهاء خلقها قال جل وعلا: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، أي حق لها أن تأذن يعني تسمع وتطيع. ثم أعاد فقال جل وعلا: وأذنت لربها وحقت، تأكيدا لاستماعها لربها وطاعتها له جل وعلا. قال تعالى: وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت. وإذا الأرض مدت أي هذه الأرض التي نحن عليها الآن هي غير ممدودة. أولا أنها كرة مدورة كما قال العلماء، وإن كانت جوانبها الشمالية والجنوبية منفتحة قليلا أي ممتدة قليلا فهي مدورة الآن. ثانيا ثم هي أيضا معرجة، فيها المرتفع، فيها المرتفع جدا وفيها المنخفض، فيها الأودية، فيها السهول، فيها الرمال، فهي غير مستوية الآن أي في الحياة الدنيا، لكن في يوم القيامة قال جل وعلا: وإذا الأرض مدت، أي تمد الأرض مدا واحدا كمد الأديم. كمد الأديم أي كمد الجلد، كما قال الله جل وعلا: وإذا الأرض مدت وكما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تعالى يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد. يعني إذا نظرت من بعيد رأيت من هو في أبعد الأماكن. لماذا؟ لأن الكل في أرض مستوية في صعيد واحد، فإن هذه الأرض تمد كمد الأبين أي كمد الجلد. أما في الحياة الدنيا ففيها الأودية وفيها الجبال وفيها السهول إلى غير ذلك. قال تعالى: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. ألقت ما فيها أي جثث الموتى الذين قد دفنوا في باطنها، جثث بني آدم تلقيها في يوم القيامة على ظهرها، تلقي هذه الجثث فيخرجون من قبورهم لله جل وعلا كما بدأهم أول الخلق، أي كما خرجوا من بطون أمهاتهم يخرجون من بطون الأرض. الإنسان ينزل من بطن أمه عريانا حافيا أغرل، يعني غير مختون. قال العلماء: إلا أن بعض الناس قد يخلق مختونا، لكن عامة الناس يخرجون من أمهاتهم أو يخرجون من بطون أمهاتهم غبلا، والأغرل هو غير المختون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غبلا. حفاة أي غير منتعلين، عراة أي غير لابسين، غبلا أي غير مختونين. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. إن الأمر جلل، إن الأمر جد خطير يا عائشة. فالأمر شديد، كل إنسان لاه عن نفسه في هذا اليوم، كما قال تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالإنسان إذا تصور الناس في ذلك الوقت، مجرد أنه يتصور هذا الموقف فإنه يرتعب ويخاف. وإذا كان عاقلا مؤمنا موحدا عمل لهذا اليوم. أسأل الله أن يجعلنا من العاملين المستعدين ليوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال تعالى: وألقت ما فيها وتخلى، يعني أن الأرض لما مدت وبسطت ألقت أثقالها وما فيها من الموتى على ظهرها وتخلت عنهم. فألقت الأموات الذين دفنوا فيها على ظهرها، كما قال الله تعالى في سورة قاف: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. وتلقي أيضا ما بداخلها من المعادن والجواهر والذهب والفضة، كما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقيء الأرض أثلاث كبدها أمثال الأسطوان. تقيء الأرض يعني ترجع الأرض، تقيء الأرض أثلاث كبدها. الفلذة يعني القطعة، الفلذة أي القطعة، والمراد أن الأرض تظهر الكنوز أي تخرج الكنوز والجواهر والموتى وكل ما بداخلها تخرجه في ذلك اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أثلاث كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، يعني تتخلى الأرض عنهم، تخلت الأرض عنهم بعد أن كانت لهم كفاتا أحياء وأمواتا، وبعد أن كانت لهم نهادا لفظتهم وتخلت عنهم. وهذا كما قال بعض العلماء مما يزيد في رهبة الموقف وشدته والتضييق على العباد، وأن لا ملجأ لهم ولا منجا إلا إلى الله، كما قال جل وعلا: كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. قال تعالى: وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت. قلنا أذنت يعني استمعت وأطاعت لأمر ربها جل وعلا، وحقت يعني بعد أن كانت مدورة فيها المرتفع والمنخفض، فيها الشيء العالي والشيء السهل والشيء النازل، أصبحت كأنها جلدة ممتدة امتدادا واحدا في سوى واحد. قال تعالى: وأذنت لربها وحقت. ثم قال جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. هل هذا هو جواب الشرط لما قال تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، هل هذا هو جواب الشرط؟ قال بذلك بعض العلماء: إن جواب الشرط يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه إذا السماء انشقت. يبقى جواب الشرط يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه إذا السماء انشقت، أي عند انشقاق السماء. وقال بعض المفسرين: إن جواب الشرط محذوف وقد فهم من آيات أخرى، فالمعنى إذا السماء انشقت رأى الإنسان ما قدم وأخر من خير أو شر. إذا السماء انشقت يعني عند انشقاق السماء يرى الإنسان ما قدم وأخر من خير أو شر. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. كادح أي عامل، كدحا أي عملا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. إلى ربك يعني أنك تكدح كدحا، أي تعمل عملا يوصلك إلى ربك جل وعلا. كدحا يوصل إلى الله يعني أن منتهى هذا الكدح مهما كان فسينتهي إلى الله، يعني أن منتهى كدحك مهما كنت ينتهي إلى الله، لأننا سنموت وإذا متنا فسنرجع إلى الله جل وعلا، فمهما عملت من عمل فإن المنتهى هو الله. قال جل وعلا: وأن إلى ربك المنتهى. لذلك قال تعالى: إنك كادح إلى ربك كدحا. حتى إن العاصي كادح كدحا غايته الله. حتى العاصي نعم إنه يكدح كدحا، غاية هذا الكدح الله، لقوله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال العلماء: لكن الفرق بين المطيع والعاصي أن المطيع يعمل عملا يرضاه الله جل وعلا، يصل به إلى مرضاة الله يوم القيامة، ولكن العاصي يعمل عملا يغضب الله، لكن مع ذلك ينتهي إلى الله. إذن قوله تعالى يا أيها الإنسان تشمل المؤمن والكافر، تشمل المؤمن والكافر. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الفاء إنها تدل على الترتيب والتعقيب، يعني فأنت ملاقيه عن قرب، كما قال تعالى إنما توعدون لآت، وكل آت قريب، كما قال جل وعلا وما يدريك لعل الساعة قريب، وقال تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. فإذا شئت أن يتبين لك أنك ستلقى الله جل وعلا قريبا فانظر ما مضى من عمرك الآن. لو مضى لك 100 سنة كأنما هذه السنوات ساعة واحدة، كل الذي مضى من أعمارنا كأنه ساعة واحدة، إذن هو قريب. ثم إذا مات الإنسان فالبرزخ الذي بين الحياة الدنيا والآخرة قريب قريب كاللحظة. والإنسان إذا نام نوما هادئا وقيل له إنك نمت يوما، لقال والله هذا اليوم كأنه دقيقة، فأنا ما أحسست أنني نمت يوما كاملا. وهذا ما حكاه الله جل وعلا عن أهل الكهف، قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. وأصحاب الكهف لبثوا في كهفهم 300 سنين و9 سنين، فلما بعثوا قال بعضهم لبعض كم لبستم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فلقد قال الله جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح أي عامل إلى ربك كدحا أي عملا فملاقيه. والفاء قلنا تدل على الترتيب والتعقيب، فما أسرع أن تلاقي الله جل وعلا. ثم قسم الله جل وعلا الناس عند ملاقاته تعالى إلى قسمين، منهم من يأخذ كتابه بيمينه، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، ومنهم من يأخذ كتابه من وراء ظهره، فقال جل وعلا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. لما ذكر سبحانه وتعالى أن الإنسان كادح إلى ربه كدحا أي عامل بجد ونشاط، وأن عمله هذا ينتهي إلى الله تعالى، كما قال ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى. لما ذكر هذا قال فأما من أوتي كتابه بيمينه، إشارة إلى أن هؤلاء العاملين منهم من يؤتى كتابه بيمينه ومنهم من يؤتى كتابه بشماله ومن وراء ظهره، كما سنبين الآن معنى من وراء ظهره. قال جل وعلا فأما من أوتي كتابه بيمينه، من الذي أعطاه الكتاب؟ فأما من أوتي، قال العلماء من الذي يؤتيه هذا الكتاب؟ قال بعض العلماء يحتمل الملائكة، وقال بعضهم لا ندري، المهم أنه يعطى الكتاب باليمين أي يستلم الكتاب بيمين، يستلمه باليمين أي بيده اليمنى، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي أحاسبه الله تعالى بإحصاء عمله عليه. لكن هذا الحساب هو حساب يسير. فكيف يكون حسابا يسيرا؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن معنى الحساب في هذه الآية أي العرض، معنى الحساب اليسير في هذه الآية أي العرض، كما ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك، ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت عائشة رضي الله عنها: جعلني الله فداءك يا رسول الله، أليس يقول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأنت تقول: ليس أحد يحاسب إلا هلك. فأجاب عليها صلى الله عليه وسلم وقال: ذاك العرض، يعني معنى الحساب اليسير العرض، يعرضون ومن نوقش الحساب هلك، وفي رواية: ومن نوقش الحساب عذب. وللعلماء في تفسير العرض على الله تعالى أقوال، فمنهم من قال إن المراد بالعرض هنا في الحديث أي عرض الناس على الميزان، ومن أهل العلم من قال أن ينظر في أعماله، أو أن ينظر هو في عمله فيغفر له سيئها ويجازى على حسنها. وأصح هذه الأقوال والله تعالى أعلم أن معنى العرض في هذا الحديث عرض أعمال العبد عليه بين يدي الله ثم مغفرتها له. يبقى معنى العرض في الحديث كما قال العلماء أصحها عرض أعمال العبد عليه بين يدي الله ثم مغفرتها له. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول العبد: أي رب أعرف. فيقول له: هل تعرف؟ فيقول: أي رب أعرف. فيقول الله جل وعلا للعبد: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته، فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق الذين كذبوا على ربهم. وفي رواية: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، نسأل الله العافية. فأهل الإيمان يعرضون على الواحد الديان سبحانه وتعالى. هذا العرض هو عرض أعمال العبد عليه بين يدي الله ثم مغفرتها له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب إلا هلك. فالحساب اليسير في هذه الآية معناه العرض، عرض أعمال العبد عليه يوم القيامة ثم مغفرتها له. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ثم قال جل وعلا: وينقلب إلى أهله مسرورا. ينقلب أن يعود أو يرجع إلى أهله مسرورا، يعني ينقلب من الحساب اليسير إلى أهله في الجنة مسرورا، أي مسرور القلب. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم هم بعد ذلك درجات، ثم هم بعد ذلك درجات. وهذا يدل على سرور القلب، لأن القلب إذا سر استنار الوجه، إن القلب إذا سر استنار الوجه. قال الله تعالى: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. أعاذنا الله وإياكم أن نكون من هؤلاء الأشقياء. فهؤلاء هم الأشقياء والعياذ بالله، يؤتى كتابه وراء ظهره وليس عن يمينه. قد يسأل سائل فيقول: كيف نجمع بين هذه الآية وأما من أوتي كتابه بشماله كما في سورة الحاقة وكما في هذه السورة في سورة الانشقاق، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره؟ قال العلماء: لا تعارض بين الآيتين، لا تعارض بين الآيتين. فالكافر يؤتى كتابه بشماله ويده من وراء ظهره، يعني يأخذ كتابه بشماله ويده من وراء ظهره. ولقد فرق بعض المفسرين بين الآيتين فقالوا، ومنهم الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره فقال: وصفهم جل ثناؤه أنهم أحيانا يؤتون كتبهم بشمائلهم، يعني أحيانا يأخذون الكتاب بالشمال وأحيانا يأخذونها من وراء ظهورهم بالشمال أيضا، ولكن الراجح أن الجمع بين الآيتين أن الكافر يؤتى كتابه بشماله ويده من وراء ظهره، أو يده وراء ظهره كما قال العلماء. وهنا قال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. نسأل الله العافية أن يدعو على نفسه بالهلاك. يقول: وثبوراه، يا ويلاه، يدعو على نفسه بالهلاك. وما أشبه ذلك من كلمات الندم والحسرة، ولكن هذا لا ينفع في ذلك اليوم، لأنه انتهى وقت العمل، فوقت العمل هو في الدنيا، أما في الآخرة فلا عمل، وإنما هو الجزاء. قال تعالى: ويصلى سعيرا، أي ويصلى النار، يكون فيها مخلدا فيها، ويكون فيها مخلدا أبدا، لأنه كافر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويصلى سعيرا، أي ويصلى النار، ويكون مخلدا فيها أبدا، لأنه كافر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالجزاء من جنس العمل، ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه كان في الدنيا في أهله مسرورا، بين أهله وخلانه وأحبابه وأصدقائه مسرورا، ولكن هذا السرور أعقبه الندم والحزن الدائم المستمر. ولا بد أن تربط بين هذه الآية وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وبين هذه الآية وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان، أي في الحياة الدنيا. فهناك فرق بين سرور المؤمن الموحد وبين سرور الكافر، قال العلماء: وينقلب إلى أهله مسرورا. هذا سرور المؤمن، يرجع إلى أهله في الجنة مسرورا. قال جل وعلا: إنه كان في أهله مسرورا، أي أن هذا الكافر كان في دنياه في وسط الأهل والأقارب والأصدقاء مسرورا بكفره وضلاله وخلافه لأمر الله وارتكابه المعاصي، نسأل الله العافية. إنه كان في أهله مسرورا. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. إنه ظن أن لن يحور، يعني أن لا يرجع إلى الله جل وعلا، ظن أنه لن يمتثل بين يدي الله، وليس هناك يوم يسمى بيوم الحساب والثواب والعقاب، ظن أن لن يحور. قال جل وعلا: لهذا كان هؤلاء ينكرون البعث ويقولون لا بعث، لذا قال بعدها: بلى إن ربه كان به بصيرا. هذا الذي كان يظن أنه لن يقف بين يدي الله ولن يرجع بعد الموت، وكان ينكر البعث ويقول في الحياة الدنيا لا بعث، ويقول أيضا: من يحيي العظام وهي رميم. إنه ظن أن لن يحور. قال تعالى: بلى سيحور، يعني سيرجع. بلى سيحور ويرجع، إن ربه كان به بصيرا سبحانه وتعالى، يعني أنه سيرجع إلى الله الذي هو بصير بأعماله، وسوف يحاسبه عليها، على ما تقتضيه حكمته وعدله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: فلا أقسم بالشفق، فلا أقسم بالشفق. وقلنا قبل ذلك: لا أقسم معناها في كل آيات القرآن أي أقسم، ولا هنا جاءت للتنبيه أو لنفي كلام قد تقدم. وهذه الجملة مكونة من قسم ومقسم به ومقسم عليه ومقسم. فالقسم في قوله فلا أقسم بالشفق، قد يظن الظان أن معنى لا أقسم نفي، وليس كذلك، بل هو إثبات. فلا هنا جيء بها للتنبيه، فلا أقسم معناها أي أقسم، كقوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، كقوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون أي أقسم. ولقد قال العلماء: إذا سأل سائل فقال: لماذا يقسم الله تعالى على خبره وهو سبحانه وتعالى الصادق بلا قسم؟ وكذلك يقسم النبي صلى الله عليه وسلم على خبره وهو صادق صلى الله عليه وسلم بلا قسم. فالجواب، قال العلماء: إن القسم يؤكد الكلام، إن القسم يؤكد الكلام. والقرآن الكريم نزل باللسان العربي، وإذا كان من عاداتهم أنهم يؤكدون الكلام بالقسم، صار هذا الأسلوب جاريا على اللسان العربي الذي نزل به القرآن. فلقد قال الله تعالى: فلا أقسم بالشفق، أي أقسم بالشفق. فالله تعالى هو الذي خلق الشفق، خلق الليل، خلق الضحى، خلق الشمس، خلق القمر، خلق النجوم، فله أن يقسم بما شاء. ولكن العبد لا يجوز له أن يقسم إلا بالخالق سبحانه وتعالى، لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. أما الله جل وعلا فله أن يقسم بما شاء، فهو الخالق لهذه الأشياء سبحانه وتعالى. فالشفق قال العلماء أي الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس، الشفق أي الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس، وإذا غابت هذه الحمرة خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، هذا هو قول أكثر العلماء. وإن قال البعض إذا غاب البياض وهو يغيب بعد الحمرة بنحو نصف ساعة، لكن الذي عليه الجمهور أن الشفق الحمرة التي تكون بعد الغروب، وإذا غابت هذه الحمرة خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. ويقال إن أبا حنيفة رحمه الله رجع إليه وهو أن الشفق هو الحمرة، وإذا غاب هذا الشفق فإنه يدخل وقت العشاء ويخرج وقت المغرب. فلقد أقسم الله جل وعلا بهذا الوقت فقال: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. وهذا أيضا مقسم به أو مقسم به معطوف على الشفق، يعني وأقسم الله تعالى بالليل وما وسق. وهذان قسمان، والليل وما وسق، الليل هو الليل المعروف، وما وسق أي وما جمع، لأن الليل يجمع الوحوش والهوام وما أشبه ذلك، تجتمع هذه الهوام وهذه الوحوش وتخرج من جحورها وبيوتها. وكذلك ربما يشير هذا إلى اجتماع الناس في هذا الوقت، وربما يشير إلى اجتماع الناس بعضهم إلى بعض. فقال الله تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، أي القمر المعروف إذا اتسق أي إذا اجتمع وتم وكمل، وذلك يكون في ليالي الإبدار، يعني في ليلة 13 و14 و15 كما قال العلماء في ليلة الإبدار، في ليلة 13 و14 و15 و16. فيقسم رب العالمين سبحانه وتعالى بالقمر في هذه الليالي، فيقول: والقمر إذا اتسق. فأقسم الله سبحانه وتعالى بالليل وما وسق وبالقمر إذا اتسق، أي الليل وما وسق أي ما جمع، وبالقمر إذا اتسق لأنه آية الليل. ثم قال بعدها: لتركبن طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال. وإن شاء الله تعالى يعني نكتفي بهذا القدر، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء نتحدث عن تكملة هذه الآيات إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583. وكان معكم في التقديم والإخراج والهندسة الصوتية محبكم أبو سليمان المصري. يمكنكم التواصل عبر الهاتف 016-70-16-535. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.